ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد موجود؟ نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ إيه والحمد لله. بالنسبة للي جنبي بيطرف مسافة يعني بيكون فيه ممكن واحد يعدي من بينه وبينه. إيش؟ يعني بيطرف مسافة اللي بيصلي جنبي. بيطرف مسافة. لا لا يطرف مسافة. نعم بيطرف مسافة. السنة التراص بدون أذية. السنة التراص بدون أذية. نعم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. الله يبارك فيك.